الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد أتممنا في الدرس الماضي الكلام على مبحث الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وما يجب على المؤمن أن يعتقده فيهم، وما يجب عليه من محبتهم وإجلالهم وتعظيمهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن لا يذكرهم إلا بالخير. وفي قول المصنف رحمه الله: وفي الفتح آي للصحابة تمدح. قلنا أن مقصوده أن في سورة الفتح آية أو آيات، لأن آي جمع آية، تذكر فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ذكرنا قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهناك آيات أخرى كذلك في سورة الفتح تذكر أو فيها الثناء على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، منها قوله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والذين يعني المقصود بالمؤمن هم الصحابة الكرام، لأنهم الموجودون في ذاك الوقت. أنزل السكينة في قلوبهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فشهد الله لهم بالإيمان وشهد لهم أن تلك السكينة زادتهم إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل في نفس السورة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وهذا كذلك ثناء على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك قال عز وجل في نفس السورة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فيها أن الله عز وجل رضي عن الصحابة الكرام. كذلك قال عز وجل في نفس السورة: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذا فيه ثناء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، أن الله عز وجل أنزل عليهم السكينة وألزمهم كلمة التقوى، وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله، قال: فكانوا أحق بها وأهلها. فأثنى الله عز وجل عليهم أنهم هم أهل لا إله إلا الله، المتمسكون بها حقيقة، والمؤمنون بها، والقائمون والآتون بشروطها رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم انتقل رحمه الله إلى مبحث آخر من مباحث العقيدة، وهو مبحث القضاء والقدر أو الإيمان بالقضاء والقدر. فقال رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه. مبحث القضاء والقدر هو مبحث عظيم من مباحث العقيدة، وعلى المؤمن أن يفهمه فهما صحيحا وأن يعتقده على الوجه الصحيح، لأن القضاء والقدر أو الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لا يكون العبد مؤمن إلا إذا آمن بالقضاء والقدر. فكما أنه يجب عليك أن تؤمن بالله، كذلك يجب عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. فمن وحد الله يعني آمن بالله، قال وكذب بالقدر يعني نفى وجود القدر، قال فقد كذب نقض تكذيبه توحيده، يعني لا يكون مؤمن عند الله. إذا أنكرت القدر أو كفرت بالقضاء والقدر لا تكون مؤمن، ولا ينفعك أن تقول أنني مؤمن. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لكل شيء حقيقة، لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى تقر وتوقن وتؤمن بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر، نقول أن القضاء في اللغة هو القطع والفصل. القضاء في اللغة هو القطع والفصل، ويقال كذلك القضاء في اللغة هو الحكم. القضاء في اللغة هو الحكم، وهو يدل على إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذ جهته. والقدر في اللغة هو التقدير، يقال قدر الله هذا تقديرا إذا وافق الشيء الشيء. قدر الله هذا تقديرا إذا وافق الشيء الشيء. وأما القدر في اللغة في الشرع، ماذا يقصد كي تقول القدر، القضاء والقدر؟ ماذا تقصد بالقضاء، أو ما هو معنى القضاء في الشرع، وما هو معنى القدر في الشرع؟ القدر في الشرع هو كل ما قدره الله عز وجل في الأزل أن يكون بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها، وكتابة كل ذلك في اللوح المحفوظ. يعني معنى القدر أن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق كان يعلم ما سيقع، وقدر كل شيء يقع، وكتبه في اللوح المحفوظ. هذا هو القدر، أي كل ما قدره الله قبل أن يخلق الخلق، ما قدر أن يكون، كل شيء قدره الله أن يكون وكتبه في اللوح المحفوظ، هذا هو القدر. إن شاء الله بهذا المعنى واضح. كل ما قدره الله أن يكون قبل أن يخلق الخلق، كان الله وحده سبحانه وتعالى، فقدر أمور تكون وأمور لا تكون. فكل ما قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ هذا هو القدر. وأما القضاء في الشرع هو ما قضى به الله تبارك وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. كل ما قضى الله به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، يعني القضاء هو ظهور ما قدره الله عز وجل في الأزل. الأشياء التي قدرها الله في الأزل لابد أن تكون، وجودها هذا هو القضاء، لأن الله حكم بتلك الأمور أن تقع أو أن لا تقع، فوقعت كما قدره الله تبارك وتعالى. فالقضاء هو كل ما حكم الله عز وجل به أن يكون وكان في أرض الواقع، هذا هو القضاء. لذلك لما تقول الإيمان بالقضاء والقدر، قد يفهم الإنسان القضاء متقدم على القدر، لكن العكس، القدر هو الأول ما قدره الله، ثم وقوع ذاك الشيء في الواقع بعد ذلك هو القضاء. فكأنك تقول أؤمن بالقدر والقضاء. القدر هو ما قدره الله بناء على علمه السابق قبل أن يخلق الخلق، والقضاء هو ما قضاه الله عز وجل وحكم به بعد ذلك، فهو نتيجة واقعية لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: القضاء والقدر بمنزلة الثوب الذي يقدره الخياط، فهو قبل أن يفصله يقدره ويزيد ويوسع ويضيق. يعني خياط يريد أن يخيط ثوب عنده القماش، قبل ما يبدأ يفصل يبدأ يقدر، قال هذا اليد شحال طول تاعها، يقدر نزيد نقص كذا، يقدر الخطة اللي يفعلها كلها. قال: فإذا فصله فقد قضى، يعني خلاص فصل كيف يكون، هذا هو القضاء. يعني بعد ما تحصلت فكرة الثوب بمقاييسه قدره، ثم يبدأ في التطبيق. قال: ولا يمكنه أن يزيد أو ينقص بعد ذلك. يعني إذا بدأ قطع فصل، بعد ما فصل قطع، لا يستطيع أن يزيد في الثوب، خلاص يعني الثوب اكتمل. لكن قبل ذلك كان قماش، كان يقدر كيف يفعل، فلما قدر بدأ فيه. قال رحمه الله: وذلك مثل القضاء والقدر. هو يريد أن يقرب المعنى، ما هو القضاء والقدر؟ يعني الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق قدر كل شيء يكون وكتبه في اللوح المحفوظ بناء على علمه السابق، لأن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها. ثم: ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. ثم لما قدر الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ، خلق الخلق بناء على ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ورزقهم بناء على ما هو موجود في اللوح المحفوظ، وأمات وأحيا وقدر، يعني فعل كل شيء كان يريد سبحانه أن يفعله. هذا الشيء الثاني هو القضاء، والذي قبله هو القدر. ما هي أدلة وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وأنه ركن من أركان الإيمان؟ لأن لما نقول أن القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، يعني لما يؤمنش بالقضاء والقدر ليس بمؤمن، هذا هو الركن، لا بد أن تؤمن به. ولو كان إنسان يلاقي الله عز وجل يوم القيامة هو يصلي ويصوم، لكنه يقول ما كاش قضاء والقدر، أنا لا أؤمن بالقضاء والقدر، هذا لا ينفعه الصلاة والصيام، لأنه جاء بشيء يهدم ما فعله، لأن الكفر يهدم ما فعلته من أعمال صالحة ولا تكون مقبولة حتى تكون مؤمن. أدلة الإيمان بالقضاء والقدر، الأصل فيه حديث جبريل عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر ولا يعرفه الصحابة، قال عمر: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أشراط الساعة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر له ستة أشياء في الإيمان، هذه أصول الإيمان وأركان الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا الحديث نص أن القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. فلو إنسان آمن بالخمسة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم بالقضاء والقدر، لا يكون مؤمنا. وكما أنه الذي لا يؤمن بالرسل لا يكون مؤمن، الذي لا يؤمن بالملائكة لا يكون مؤمن، الذي لا يؤمن بالكتب لا يكون مؤمن، وهكذا. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقه الله عز وجل إلا وكان قدره قبل ذلك، فهذا دليل أن القدر سابق على القضاء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يستدل بهذه الآية، أي إن كل شيء خلقناه بقدر، يستدل بهذه الآية الكريمة أو يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه. قدر الله السابق لخلقه، يعني قبل أن يخلق الخلق قدر ما سيخلقه وما سيفعله بعد ذلك ثم خلقه. قال: وهو علمه بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. علمه بالأشياء قبل أن توجد، وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل برئها، هي قبل خلقها. فهذا يدل على علم الله السابق، علم وقدر وكتب ثم بعد ذلك خلق سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يقول الإمام ابن كثير: أي وكان أمره الذي يقدره في الأزل قبل أن يخلق الخلق كائنا لا محالة، يعني لا بد أن يوجد ولا بد أن يقع ولا يستطيع أحد أن يمنع وقوعه. كل ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا بد أن يقع بتفاصيله، لا يستطيع أن يتأخر شيئا عن ذلك. قال: وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان، يعني ما شاء الله أن يكون كان، ولو كل العالم اجتمعوا على أن يمنعه لا يستطيعون. قال: وما لم يشأ لم يكن، الشيء الذي لم يشأ الله وقوعه، كتب في اللوح المحفوظ أن هذا الأمر لا يكون، مستحيل أن يكون، لو اجتمع العالم كله أن يكون لا يستطيعون فعله. هذا هو القضاء، وأجمع السلف، أجمعوا لم يختلفوا في ذلك على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. أي كل شيء يقع سواء كان خير أو كان شر فالله قد قدره في الأزل وعلمه وكتبه ووقع على وفق مشيئته وهو الذي خلقه، انتهى الأمر، لا دخل لأي أحد في ذلك. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان، وقبل هذا قد يطلق لما يقول الإيمان بالقضاء يقصدون الإيمان بالقضاء والقدر، ولما يقول الإيمان بالقدر يقصدون الإيمان بالقضاء والقدر، ولما يقول الإيمان بالقضاء والقدر هذا تفصيل، لأن هذه الكلمتين القضاء والقدر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكروا الاثنين في نفس الموضع الإيمان بالقضاء والقدر يكون معنى القضاء وما يقع، ومعنى القدر ما قدره الله قبل أن يخلق الخلق. ولما يذكر وحدة كلمة واحدة الإيمان بالقضاء أو الإيمان بالقدر تكون الكلمة تحمل المعنيين، أي كل ما قدره الله في الأزل ووقع على وفق مشيئته سبحانه وتعالى. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله، كل الأمور التي تقع بتقدير الله لا يخرج عنها شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا وقع شيء ماذا تقول؟ قدر الله وما شاء فعل، يعني لا أحد يستطيع أن يمنع هذا الأمر، يعني الله قدره هذا حتى تخفف عليه المصيب. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن، يقول أنا أؤمن بالقضاء والقدر، وش معناه؟ يعني معناه أنك تؤمن وتوقن وتعقد القلب، لا شك يدخل في هذا الأمر ولا تردد ولا ريب، أن الله عز وجل علم بكل شيء سيقع وقدره بتفاصيله وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك خلقه وأوجده على وفق ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، على وفق إرادته ومشيئته، لا يخرج عن مشيئته شيء، ومشيئته إلى التنفذ. هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر. هذا الكلام إذا فصلناه يصير الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بأربعة مراتب، إذا فصلنا الكلام المجمل هذا حتى يسهل، العلماء للسنة فصلوه ووضحوه وقسموه تسهيلا على الناس ليفهموه. فالإيمان بالقضاء والقدر حتى تكون مؤمن بالقضاء والقدر لابد تؤمن بأربعة أشياء، إذا آمنت بها بالوجه الصحيح أنت مؤمن بالقضاء والقدر. المرتبة الأولى أن توقن، تؤمن توقن بقلبك لا يدخلك شك ولا ريب، إيمان جازم غير متردد فيه أن الله عز وجل علم بالأشياء كلها قبل وقوعها، أن الله يعلم كل شيء قبل أن يقع، بل قبل أن يخلق الله عز وجل كل المخلوقات كان الله وحده سبحانه وتعالى، الله في ذلك عالم كل شيء ويعلم كل شيء سوف يقع بتفاصيله الدقيقة، لا يخرج عن ذلك شيء، لابد أن تكون موقن أن الله يعلم كل شيء قبل وقوعه. هذه المرتبة الأولى في الإيمان القضاء، وهي التي تسمى علم الله السابق، لأن الله تبارك وتعالى توحيده لا بد أن نوحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. توحيد الله عز وجل في الربوبية يتضمن أن توقن أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال. من صفات الكمال والجلال العلم، لأن الذي لا يعلم لا يستحق أن يكون ربا، ولا يستحق أن يكون إلها، ولا يستحق أن يعبد لأنه جاهل. لكن الذي يعبد والرب هو الذي علمه كامل ومطلق لا يغيب عنه شيء، يعلم كل شيء، ما وقع ما سيقع ما لم يقع كل شيء يعلمه الله. هذا هو من صفات من كمال توحيدك لله في ربوبيته وفي ألوهيته في أسمائه. ولذلك من أسماء الله العليم، والذي لا يعلم ما سيقع هذا ليس بعليم. ولذلك من يعني الثناء على الله عز وجل ومن تمام وكمال ربوبيته وألوهيته أن نوقن أنه يعلم كل شيء. هذا مقتضى الربوبية، الذي لا يعلم لا يستحق أن يعبد. فالمرتبة الأولى يقول العلماء هي الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء من الموجودات، الأشياء التي وجدت، والمعدومات يعني الأشياء التي لم توجد، والممكنات يعني الأشياء التي يمكن أن تقع، والمستحيلات يعني الأشياء التي يستحيل أن تقع. فعلمه سبحانه عز وجل محيط بكل شيء، علم ما كان الأشياء التي كانت، وعلم ما يكون في المستقبل قبل أن يقع، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الأشياء التي لا تكون الله يعلم لو كانت كيف تكون. لذلك الله عز وجل قلت أخبرنا عن أشياء هي لن تقع، لكن الله أخبرنا لو وقعت كيف تكون. قال عز وجل مثلا عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذا الأمر لم يقع لأن المنافق لم يخرجوا في تلك الغزوة، لكن الله قال لو خرجوا فيكم هاو شح يفعلوا، لأن الله يعلم. وقال الله عز وجل يوم القيامة: ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني الكفار يوم القيامة يوقفوا يشوفوا النار ويتأكدوا حيدخلوا النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. هذا الأمر وقع ولا لم يقع؟ لم يقع بعد، لكنه سوف يقع، هذا يسرى يوم القيامة، الله أخبرنا به قبل أن يقع، ثم أخبرنا بشيء لن يقع كيف يكون لو وقع. قال ولما تمناوا يرجعوا للدنيا الله عز وجل يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله يقول لو كان ردهم للدنيا يوم القيامة كي تمناوا يرجعوا للدنيا، الله يقول لو كان ردهم للدنيا يكفرون وهن أورام يكذبوا ما يعودوش يقولوا مؤمنين. هل الله راح يردهم للدنيا؟ لا يردهم من الدنيا، لكن الله أخبر أنه لو ردهم هو شي فعله، وهذا بناء على علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. قال وأنه علم ما الخلق عاملون، الله يعلم كل خلق ماذا سيعملون، كل مخلوقات الله من الذرة إلى أعظم مخلوق كلهم الله يعلم ما سيعملون منذ أن خلقهم إلى أن يتوفاهم بتفاصيلهم، كل واحد يعرف الله يعلم ما سيفعل ذاك المخلوق. قال علم من الخلق ما هم عاملون، قال قبل أن يخلق ماذا، قبل ما يخلقنا الله عز وجل يعلم ماذا سنفعل بعد أن يخلقنا بتفاصيله. قال وعلم أرزاقهم، الله يعلم كل خلقه منذ أن خلق أول خلق إلى آخر مخلوق، سواء من الإنس أو الجن أو الشياطين أو الدواب أو الحشرات أو الذرات أو كل شيء، أسماك، كل هذه المخلوقات الله يعلم أرزاقهم، كتب لهم الرزق الذي يأتيهم ولا بد أن يأتيهم. قال وآجالهم، ويعلم متى سيموت كل واحد فيهم بالتفصيل وكيف يموت، وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم. الله كل خلقه يعلم من هم أصحاب الجنة، من هم أصحاب النار، من هم أصحاب الدرك الأسفل من النار، من هم الذين يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشفاعة الملائكة، بشفاعة الصالحين، بشفاعة الله تبارك وتعالى الذي يخرجهم هو، كل شيء يعلمه الله تبارك وتعالى. ومن هو من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم. كل ذلك قبل أن يخلق الخلق، الله يعلم هذه التفاصيل، وهذا من تمام أو كمال علم الله عز وجل. قال قبل أن يخلقهم وقبل أن يخلق الجنة والنار علم ما دق من ذلك وما جل، يعني يعلم دقيق الأمر وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيه. الله يعلم ما العبد فاعل، ويعلم حتى ما هو موجود في قلب العبد، الله يعلمه، يعلم خائنة الأعين، الحركة العين تأكيد تحرك، الله يعلم ماذا تقصد بها، والأمر الذي في قلبك يدور الله يعلم ماذا يعني أخفيت في قلبك. ولهذا الله عز وجل وصف المنافقين بأنهم كاذبون، رغم أنهم ماذا قالوا؟ قالوا نشهد أنك رسول الله. منافقون قالوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول. هذه هو رسول الله ليس برسول الله، هو هذه كلمة حق، لكن الله ماذا قال؟ قال والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا قال الله المنافقين كاذبون رغم أنهم قالوا كلمة حق؟ لأن الله عالم ما في قلوبهم أنهم يكذبون بهذا ويعتقدونه رسول الله، فأخبر ما في قلوبهم حقيقة الأمر. قال كل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. الاسم العليم لله عز وجل اسم من أسماء الله الحسنى، يتضمن إثبات صفة العلم لله، العلم المطلق الكامل الذي لا يلحقه جهل من أي جهة. ولذلك الذي لا يعلم هذا ليس له العلم المطلق الكامل، وهذا نقص في صفة الربوبية والألوهية، والله منزه عن ذلك. يقول عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. ما معنى عالم الغيب والشهادة؟ يعلم الشيء المشاهد والنزل الواضح الظاهر، ويعلم ما هو خفي غيب لم يقع بعد، كل ذلك سواء عند الله عز وجل. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إحاطة كاملة محيط بكل شيء لا يخرج عنه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الذرة التي تتحرك الله يعلمه. لهذا يقال سبحان من يعلم دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، الله يعلمها حركة تلك النملة الصغيرة في الظلمات هذه، الله يعلمه سبحانه وتعالى. لهذا العبد لما يعرف سعة علم الله يعظم الله عز وجل، ويزداد حبه لربه سبحانه عز وجل، ويزداد خوفه من الله وخشيته من الله وتقواه لله ورجاؤه في الله، لأنك تعلم أنك تتعامل مع رب لا تستطيع أن تخفي عنه شيء، مستحيل تستطيع أن تدلس أو تخفي أو تكذب، يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، كاين شيء أخفى من السر الله يعلمه. ولذلك ما عليك إلا أن تستسلم لله رب العالمين، تستسلم بصدق وإخلاص، وإذا أخطأت تتوب وترجع إلى الله ترجو أن يغفر لك، لأنه يعلم حالك ويعلم ضعفك ويعلم تقصيرك ويعلم يعني ما في قلبك. ولذلك العلم بأسماء الله وصفاته يورث الخشية ويورث الإيمان ويزيد في الإيمان، لذلك ينبغي الاهتمام بهذا الأمر. جاء في حديث الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار، يعني هل الله عز وجل يعلم أهل الجنة من أهل النار معروفون؟ فقال نفس نعم، لأن الله يعلم كل شيء. فقال الرجل فلما يعمل العاملون، إذا الله عز وجل عالم أهل الجنة وأهل النار لماذا نحن نعمل أعمال صالحة نرجو دخول الجنة؟ ما دام الله عالم يدخلنا الجنة ويدخلنا النار مباشرة، كل واحد يحط في مكان وهو العليم سبحانه، فلما نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. لماذا نعمل ما دام أن أماكننا في الجنة والنار معلومة؟ لأن الله عز وجل عالم وكتب في اللوح المحفوظ أهل الجنة والنار، ولما يكون الجنين نطفة في بطن أمه ويمضي عليه 4 أشهر يأتي الملك فيكتب ذكر أنثى رزقه عمله اكتب شقي أو سعيد. أنا شقي، سعيد من أهل الجنة، شقي من أهل النار، اكتبها قبل أن تولد. فلماذا تعمل؟ لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ لماذا تفعل الخير؟ لماذا تفعل؟ لأنك أولا لا تدري أن أين أنت مكتوب وأين مكانك في الجنة، أنت لا تعلم. وإنما الذي تعلمه أن هذا الطريق يؤدي إلى الجنة وهذا الطريق يؤدي إلى النار، هذا الذي تعلمه، لأن الله قال وعد من عمل الصالحات وآمن يدخله الجنة ومن كفر يدخله النار، هذا الله أخبرنا بها، لكن لم يخبرك أنت من أهل الجنة. لو أخبرك قال لك أنت من أهل الجنة قد تتكل على ذلك الأمر، لكنه لم يخبرك. قال الذي يعمل الصالحات ويؤمن بالله يدخل الجنة، والذي يكون كافر يدخل النار، وهذا الطريق وهذا الطريق الجنة وهذا طريق النار. فأنت ماذا تفعل؟ أنت لا تدري، فعليك أن تسلك الطريق الذي تريد أن يوصلك إلى الخير فتسلك ذاك الطريق. والله عز وجل قال من أطاع الله عز وجل دخل الجنة. كيف أطيع الله؟ بفعل أوامر واجتناب النواهي، تفعلها ترجو ثواب الله عز وجل تدخل الجنة. لذلك قال نفسه اعملوا، لأن لو ترك الأمر هكذا ما يستطيع. قد يقول قائل لماذا الله لم يخلق الخلق ولم يخلقنا في هذه، خلقنا وأدخل جماعة النار وجماعة الجنة، هذا يقول لهم ثم لو تركتكم في الدنيا كنتم أهل الجنة، وهذا الله يستطيع أن يفعل ذلك، ولا أحد يستطيع أن يقول يا رب لما فعلت ذلك، لا يسأل عما يفعل. ولكن الله تبارك وتعالى حكم عدل، لا يظلم الناس ولا يترك الحجة على أحد. ما يجيش واحد يوم القيامة يقول له لا يا رب أنا لو خلقتني في الدنيا كنت أعمل صالحا. فلذلك الله يوم القيامة لا يعاقب الناس على وفق اللوح المحفوظ، ما يجيب لكش اللوح المحفوظ ويقول لك انتك مكتوب تدخلنا تدخلنا، لا. وإنما الله عز وجل يوم القيامة يجيب لك الصحف اللي كتبتها عليك الملائكة بعد فعلك للفعل. انت لما طفل صغير يولد صحيفة تاعه بيضاء ما مكتوب فيها والو حتى يبلغ، وهي ثارغة، لما يبلغ الملائكة تبدأ تكتب، إذا فعل الخير كتبت فلان فعل الخير يمكن، فعل الشر يكتبه، وهكذا يوم القيامة هذه الصحف يعطيها لك تقراها. ما جابولكش اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ هو علم الله السابق، والله يحاسبك على فعلك أنت، واضح؟ بعد يعني ما كتب بعد الفعل، وهذا من إقامة الحجة عن الناس. لا أحد له حجة على الله عز وجل يوم القيامة. خلقك، أعطاك قوة، أعطاك عقل، أعطاك إرادة، أعطاك مشيئة، وأرسل لك الرسل وأنزل الكتب، بيّن لك طريق الجنة طريق النار، وتركك في هذه الدنيا وانت فعل ما تشاء، لكن مشيئتك لا تخرج عن مشيئة الله، لأنك من خلق الله فلا تستطيع أن تخرج عن ملك الله، لكن تحاسب على أفعالك. وعن علي رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، يعني عند عود يضرب به في الأرض، فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. وهذا حديث عن نفسه، هذه الكلمة كلها تقرير للإيمان بالقضاء والقدر، يعلم الصحابة ويعلم أمته أنه لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر. وهذه الأحاديث بالذات فيها تقرير المرتبة الأولى، علم الله السابق أن الله يعلم كل شيء. فقال نفس ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل، يعني نتكل على وش كتب من الله ولا نعمل، ما نصلي وما نصوم وما نجاهد. فقال نفس لا، قول النفس لا خلاص هنقطع الباب على كل واحد يريد أن يستدل بالقضاء والقدر على فعل المعاصي وترك طاعته، لأن يعني بعض الناس ما يصلوش وما يديروش الخير ويفعلوا الفواحش، كي تقولوا التقي يقول كان ربي قدر لي عمل. يقول هو هل كلمة ربي قدر لي فيها شوية من الحق؟ فيها حق، لأن الله حقيقة في اللوح المحفوظ مكتوب كل شيء، هذا القدر، لكنها كانت حق وريد بها باطل. هو يستدل بالقدر على فعله السيء، كأنه قال أنا أتكل على ما هو مكتوب ولا أعمل. لو كما قالت الصحابة قال فلا نتكل، نفس ماذا قال لهم؟ قال لا، يعني ما عندكمش حق تتكلوا متى إذا تعملوا. فكل واحد لم يعمل واتكل على القضاء والقدر نقول أنه عاص للنبي صلى الله عليه وسلم، نفسه قال لك لا وانت أردت أن تترك العمل. هو كيقول مازال مهدانيش الله، إذا يقصد هداية البيان هذا كذاب، وإذا يقصد هداية التوفيق، هذه هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، وليس لأحد أن يتدخل فيها، ولكنك أنت هداية البيان موجودة، هاو الحق وهاو النار. لذلك الإنسان كيروح للسوق يلقى هذا مثلا هذا الجهاز، واحد حطنا واحد هذا يبيعه بعشر ألف وهذا يبيعه بمئة ألف، ونفس الجهاز نفس المواصفات كل شيء، هل يوجد إنسان يروح يشتري تاع مئة ألف؟ هل يروح يشتري تاع عشر ألف؟ على ما يشريش تاع مئة ألف يقول كان زار بمزن ما هدانيش باش نشري تاع عشر ألف، لأنه يعرف مصالحه. كذلك في هذا الأمر الحق باين والباطل باين، هداية الباين باين، أما تلك هداية التوفيق هذاك أمر لا دخل لك فيه، اسأل الله أن يعطيك هداية التوفيق وخلاص، لكن أنت ابدل الأسماء. قال بسم الله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما وش معنى فأما من أعطى واتقى؟ هذا قام بالعمل، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، آمن وعمل الصالحات، فلما فعل الشيء الذي في مقدوره جاءه الشيء الذي ليس في مقدوره وهو هداية التوفيق، فسنيسره لليسرى، يوفق الله. أما اللي يقعد حابس ما يعملش ولا يعمل المعاصي كيف يرجو هداية التوفيق؟ ابذل الأسباب اللي راك قادر عليها أنت من فعل الخير ثم انتظر هداية التوفيق. قال وأما من كذب وتولى، فعل الأسباب اللي تديك النار، كيفاش راح تحصل له هداية التوفيق؟ وأما من كذب، أما من فصدق بالحسنى يسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، قال فسنيسر العسر، يعني راح مصيره إلى الهلاك وإلى النار، لأنه بذل الأسباب التي توصله إلى النار. فهذا كيف يأتي هداية التوفيق؟ والأول بذل الأسباب موصلة إلى الجنة فالله وفقه للخير. هذه المرتبة الأولى لابد على كل مسلم يعتقدها، تعلم أن الله علم كل شيء بتفاصيله قبل أن يخلق الخلق، لأن الله عز وجل متصف بصفة العلم الكامل الذي لا يلحقه جهل من أي وجه من الوجوه. المرتبة الثانية في الإيمان بالقضاء والقدر، راك آمنت وأيقنت وجزمت وعقدت قلبك وما عندك شك ولا ترد أن الله عالم كل شيء قبل أن يخلق الخلق. مرتبة ثانية أن تعلم علم يقيني جازم لا يدخله شك ولا ريب ولا تردد أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء يقع كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق، يعني الله عز وجل علمه السابق بالأشياء كتبها في اللوح المحفوظ. هذا اللوح كيف هو لا أدري كيفيته، لكنه لوح محفوظ عند الملائكة الكرام رضي الله عليهم السلام. الله عز وجل لما خلق القلم غير خلق القلم قال له اكتب، قال القلم يا رب وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب كل شيء. فهذه الذي يسمى الكتاب المبين أو اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب فيه بتفاصيله، أي حركة تقع، هذا المجلس اللي أنا جالسين وهذا الكلام وكل شيء مكتوب، الذرة اللي تتحرك في هذا الكون مكتوبة في اللوح المحفوظ، ولا بد أن تقع على وفق تلك الكتاب. فالمرتبة الثانية هي الإيمان بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فما يحدث شيء في الكون إلا وقد علمه الله تبارك وتعالى وكتبه قبل حدوثه، وهذا من تمام كمال ربوبية الله عز وجل وألوهيته سبحانه وتعالى. دليل ذلك قول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الإمام ابن القيم الزبور جميع الكتب المنزلة من السماء، الزبور المقصود بها جميع الكتب المنزلة من السماء، والذكر هو أم الكتاب الذي عنده يعني اللوح المحفوظ. الله عز وجل كتب في الكتب المنزلة القرآن التوراة أن الأرض من يرثها؟ يرثها المؤمنون، ينصر الله عز وجل المؤمنين على الكفار، يستحيل أن يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا، إذا كان مؤمن ومؤمنين حقا الله ينصرهم ويرثون الأرض ويصيروا الأرض لهم. هذا مكتوب في الكتب منزلة، ومكتوب كذلك في اللوح المحفوظ الذي كتبه الله قبل أن يخلق الخلق، هذا الأمر مفروغ منه. وقال عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قوله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا وآثارهم، متى يكتب؟ بعد فعلهم، الإنسان المخلوق لما يفعل الملائكة تكتب ما قدم يكتبه. قال وكل شيء وكل شيء كل شيء من هذه الأشياء أحصيناه في كتاب، يعني هو مكتوب ومعلوم، معلوم ومكتوب في كتاب سابق اللي هو اللوح المحفوظ. فجمع في هذه الآية بين الكتابين، الكتاب السابق لأعمالهم اللي هو اللوح المحفوظ الذي كان قبل وجودهم قبل خلقهم، والكتاب المقارن لأعمالهم وهو الذي تكتبه الملائكة بعد فعلهم. وقوله في إمام مبين أي في اللوح المحفوظ. وقال عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، كل شيء يقع يعلمه، إن ذلك في كتاب أو مكتوب في كتاب قبل أن يخلق الخلق وهو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، سهل عليه. لماذا سهل عليه؟ لاتصافه بصفات الكمال والجلال، فعلمه كامل وعلمه سابق سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن كثير يخبر سبحانه وتعالى عن كمال علمه بخلقه، وأنه محيط بما في السماوات وبما في الأرض، وأنه تعالى علم الكائنات قبل وجودها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وجاء في الحديث عند الإمام مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق أو قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعني قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة كان كل شيء مكتوب. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، عرش الرحمن على الماء. ثم خلق الله السماوات والأرض وكتب في الذكر يعني في اللوح كل شيء، حديث رواه البخاري الصحيح. فهذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، بعدما علمنا أن الله علم كل شيء قبل أن يخلق خلق، علمنا كذلك أو أيقنا وآمنا أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق. هذه نتركها للدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.